السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا، نسأل الله العافية والسلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الحديث الصحيحين متفق عليه. يعني هذا الحديث العظيم يا إخواني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، يعني حلف كي يأخذ مال امرئ مسلم بغير حق. قال: والله أنا لي عند فلان 1000 ريال، هو ليس له عنده 1000 ريال، أو إنسان أعطاه 1000 ريال ثم جاء يقول: يا فلان أعطني 1000 ريال اللي عندك. قال: والله ما عندي لك حي شيء. يحلف على يمين ليأخذ مال امرئ بغير حق، والعياذ بالله. من حلف على يمين على مال امرئ مسلم بغير حقه، قال رسول الله، لقى الله وهو عليه غضبان. أعوذ بالله، أي عقوبة هذه العقوبة؟ يعني هذا إثم عظيم وذنب جليل استوجب غضب الله عز وجل، يعني أنه يلقى الله تعالى يوم القيامة وربه عليه غضبان. ويحذر المسلم من هذا في معاملات الناس، في البيوع، في الشراء، في الإجارة. ممكن إنسان يستأجر محلا أو سيارة أو بيت، يأتي المؤجر يقول له: اعطيني الأجرة. يقول: ما ليس عندي لك شيء، اعمل ما بدا لك. هذا كثير جدا، كثير جدا، والعياذ بالله. أو يستأجر سيارة شهر مثلا، ويذهب يعطي المحل أو صاحب السيارة نصف شهر، يقول: خلاص ما عندي لك شيء. لا يجوز أبدا. هذه حقوق لا بد أن تؤدى يوم القيامة، إن لم تؤدى في الدنيا لا بد أن تؤدى يوم القيامة، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، صلى الله عليه وسلم. حفاظ على الأموال، حفاظ على الأعراض، حفاظ على الدماء، الحفاظ على العقول، حفاظ على النسل. وهذه مقاصد عظيمة جاء بها هذا الدين المجيد، هذا الدين نزل من عند الله تعالى. لا يحل لامرئ مسلم أن يحلف على يمين يقتطع بها بهذه اليمين مال امرئ آخر بغير حق. وهذا الحديث الأول يقول عليه السلام: لقى الله وهو عليه غضبان. وتلا الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني يعاهد فلان، لا، بينه وبينك عهد الله، يعمل شركة مثلا أو غير ذلك، ويعاهد بينه وبينك عهد الله أن احنا نكون أمناء ونقوم بالواجب علينا وننظر في صالح لا، ثم بعد ذلك العذب لا يخون ويأخذ أموال الناس. هذا أعوذ بالله، يعني يكفيه أن يلقى الله عليه غضبان. والآية أشد: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلام. لكن مما يجدر التنبيه عليه من أمثال هذه الأحاديث، كان سلفنا الصالح يسوقونها بدون تأويل، يعني بدون شرح، وهذا الأولى. إلا إذا كان في إشكال عند حد ممكن تشرح هذه الأحاديث، كانوا يقولونها حتى يكون فيه زاجر، حتى يحافظ على أموال المسلمين ولا يكون هناك يعني تطاول كحال الآن. أعوذ بالله، ما من بقعة من بقاع العالم إلا من رحم الله تجد فيها نهب لثروات المسلمين، انتهاك لأموالهم، غش وخداع. إنسان يقول لك والله عندي شركة وما شاء الله شركة بتربح ربح هائل، لو معك فلوس هات نحطها، تيجي أنت تلم اللي قدامك واللي وراك وتضعها معه، وإذا به والعياذ بالله شهر اثنين يأخذ أموال الناس ويهرب. هذا يقع يقينا في مثل هذا الحديث والعياذ بالله. الحديث الثاني عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. من اقتطع حق امرئ مسلم من حق نكرة، الحق ده ممكن يكون مليون ريال، مليون دولار، وممكن يكون ريال واحد، ريال واحد، نص الحديث قال عليه السلام: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا ده بس 100,000، بالنسبة لبعض الناس 100,000 فكة يعني في يأخذها من الناس نهبا والعياذ بالله. قال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب من أراك اللي هو عود السواك، تقدر تشتري الآن بريالين من البقالة عندنا، بريالين تشتري من الصيدلية بثلاث ريالات أو زبلات، يعني وإن كان شيئا يسيرا لا قيمة له ولا خطر. من حلف، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار والعياذ بالله وحرم عليه الجنة. وطبعا أنا ذكرت أن مثل هذه الأحاديث تسبب إشكال كبير، ومنها أخذ الخوارج عقيدتهم من مثل هذه الأحاديث، يعني بعض الخوارج أخذ مثل هذا الحديث، مش بعض، هو أصل عقيدة الخوارج، من أصل عقيدتهم يأخذ مثل هذا الحديث: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. يقول هذا كلام الرسول، يبقى اللي يأخذ مال واحد وينصب عليه في ريال واحد يبقى مخلد في نار جهنم. ده عقيدة الخوارج، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة لا يخرج المرء من الإسلام إلا بناقض ينقض هذا الدين العظيم. وأخذ المال بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، ليس مكفرا إلا إذا استحل ذلك. قال حلال، مش حلال لهذا الشخص، لا، حلال أن يأخذ مال المسلم، يعني ويكون قد علم الآيات والأحاديث فيكون بذلك كافر. لماذا؟ أنه نقض أو يكذب القرآن والسنة، لكن مجرد فعله لهذا الذنب ليس لا يكفر صاحبه. العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين أجرى هذه الأحاديث ولم يتعرض عليها لشرحها بالتفصيل، يعني قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار، يعني هذا ذنب عظيم يوجب النار، وحرم الله عليه الجنة، وسكت ولم يفصل. العلامة ابن باز رحمة الله عليه فصل، قال: هذا من باب الوعيد، يعني هذا ذكره الرسول زجرا، ذنب عظيم يوجب لك النار. يعني إيه يوجب لك النار الآن وحرم الله عليه الجنة؟ يعني حرم الله عليه الجنة ابتداء، يعني يدخل الجنة مع أول الداخلين بلا حساب، لا، فهو الآن في مشيئة الله، لو شاء الله لآخذه وعاقب على هذا الذنب. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال: ولعل الله تعالى يعفو عنه بسبب حسنات عظيمة عنده. ليه؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أصحاب الكبائر في مشيئة الله تعالى، إن شاء ربنا تعالى غفر لهم وإن شاء عذبهم، ولكنه مهدد بوعيد الله عز وجل، مهدد بوعيد الله، فلا يستهين الإنسان مثل هذا أبدا، نسأل الله العافية والسلام. يعني الرسول يقول: وإن كان شيئا يسيرا، ويسأل: يا رسول الله، إن كان شيئا يسيرا وإن كان قضيبا من أراك. سبحان الله العظيم، تسمع حكايات ومشاكل لا حصر لها، وليست يسيرا، ليست مثلا شيء يسير قضيب من أراك، ولا 10 ريال ولا 100 ولا 100,000، ملايين، أعوذ بالله، يعني كأن الملايين هذه صارت لا شيء، لا قيمة لها عند الناس. نسأل الله اللطف والعافية رب العالمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري رحمة الله عليه. الكبائر، الكبائر منها ما هو يخرج من الملة، لكن ليست الكبيرة اللي هي أول ما بتتبادر لذهن أذهاننا، كبيرة كالسرقة وشرب الخمر وحقوق الذي لا، هذه كبائر. لكن قال الرسول الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله ذنب كبير لكنه يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. وعقوق الوالدين لا شك أنه لا يخرج صاحبه من الإسلام، لا يخرج، لكنه ذنب عظيم، نسأل الله عليه وسلم. قال وقتل النفس، وأيضا قتل النفس لا يخرج صاحبه من النار، لا يخرج صاحبه من الإسلام إلا إن استحل قتل المسلم، يقول حلال، يكون بذلك كافر لأنه كذب القرآن الكريم وكذب السنة. ثم قال واليمين الغموس، يعني يحلف على يمين عامدا متعمدا، يعني يأخذ بها حق مسلم أو ينكر حق مسلم. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تكون سببا في غمسه في النار والعياذ بالله، غموس. والآن نسأل الله العافية والسلامة في محاكم بلاد المسلمين من يحلف بالله أيمان مغلظة والله ويضيع حقوق الناس ولا يهمه، ولكن مثل هذا لا يبالي رب العالمين بهلاكه إلا إن شاء الله أن يدركه بتوبة، فتجد يعني لابد أن يدرك بسبب هذا الذنب في الدنيا قبل الآخرة. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي له ظلم، وأي ظلم أن يعتدي الإنسان على مال الإنسان. بعض أحبابنا الكرام حياته كلها سفر، هو آل بيت، يعني 30 عام سفر يعني وأكثر، وكل من لم يأتوا يحوشوا عشان نعمل مشروع ونرتاح عشان الأولاد. يأتي إنسان من 2 سنين ولا يقول أنا عندي مشروع هايل، مشروع بيربح آلاف مؤلفة. المسكين جرب، الله يا ربي يفرج عنه وعنه، أعطاه 100,000، ما شاء الله 100,000 في الأسبوع الواحد، مش في شهر تجيب الشيء الفلاني، جمع 200,000 وداهم له وزود الربح مضاعف. أغراض جمع اللي أمامه واللي قدامه وباع اللي عنده، جاب 1,200,000 ريال شهر واحد. ثم بعد هذا الشهر والعياذ بالله للنهاردة هرب ولا يعلم به أحد، وتيجي تسأل أو هم يسألوا يقولوا يا فلان نصب على فلان في 3 مليون وعلى فلان في 30 مليون وعلى فلان أعوذ بالله جمع قرابة مثلا 50 مليون والعياذ بالله تعالى. والله لو جمع الدنيا بأسرها لن ينتفع بها لا هو ولا أولاده، ولو عاش ملك والله لا يمكن. حقوق الناس لابد أن تصيب العبد، يكفي بس دعوة واحدة من واحد مظلوم من هؤلاء، دعوة واحدة تفسد عليه دنياه وأخرى. لابد والله لو عاش 100 عام ولم يعطي الناس حقوقهم ومات الناس ولم يأخذ حقوقهم، لابد أن يعني يكفي أن يأخذ حقه يوم القيامة. ما بالك بأن يجي إنسان يوم القيامة الله عز وجل يقول خذ فلان، خذ حقك منه وخذ ما شئت من حسناته. قال ما ظنكم رسول، قال ما ظنكم، يعني هل يبقي له شيئا؟ لا يبقي له شيئا. وهذا هو الوقت اللي يحصل فيه الغبن العظيم. لذلك يحذر المرء يا إخواني من حقوق الناس صغيرة وكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. نعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم. ونسأل الله الستر الدائم في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يكفينا بحلال عن حرامه. ماذا لو المال مال أي جزاك الله خير، هذا مهم جدا كنا ننساه. يعني الآن الأحاديث كلها من اقتطع مال امرئ مسلم، ماشي. طيب لو أنه جاء وأخذ مال نصراني غصبا أو أخذ مال يهودي نصبا، نصب عليه أخذه بغير حق، لا شك أنه مهدد بوعيد الله عز وجل ولا يجوز له ذلك أبدا. من آذى ذميا فقد برئت منه ذمة الله تعالى. يعني لا يحل الإنسان أن يغش يهودي أو نصراني، أنت مسلم لك دينك. هو طبعا ليس أشد، لكنه لا شك أنه في الوعيد العظيم، يعني لا يجوز أبدا أن يقتطع مال يهودي أو نصراني أو مشرك بغير حق. يا أخي في هناك قصة جميلة جدا، قصة الصحابة رضي الله تعالى عنه المغيرة بن شعبة، لما قبل إسلامه صاحب قوما في الجاهلية وفي سفر، فشربوا خمرا وسكروا، فلما سكروا قام عليهم وقتلهم ثم أخذ أموالهم كلها وقال أسلم، وسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر المدينة وقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله وهذه أموال قريش جئتك به، إيه رأيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء. شوف رامنهم هذا الكلام قبل غزوة بدر، يعني لسه المسلمين في أشد ضيق وفي أمس الحاجة المال. ورسول لما علم أن قريش جاءت بعير بتجارة قال نقوم نعترض هذه التجارة، لكن يأخذونها غدرا لا تغدر بمشرك أو بنصراني أو بيهود، المسلم لا يغدر لا يجوز. فنسأل الله العافية والسلام يا رب الصدق في الدنيا والآخرة. رحمكم الله.